إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن من حكمة الله جل وعلا البالغة أن فاضل بين الأمور وفاضل بين الخلق، ففضل العرب على العجم، وفضل الذكر على الأنثى، وفاضل حتى بين الشهور، فجعل شهر رمضان أعظم الشهور، وفاضل بين الأيام فجعل يوم عرفة أفضل الأيام، وفاضل بين الليال فجعل ليلة القدر خير الليال، وهكذا. ومن هذه المفاضلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وفقا لحكمته العظيمة أن فاضل بين الناس في الأرزاق، كما قال الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم معاشر المسلمين، إن حكمة الله تبارك وتعالى البالغة أن فاضل بين الناس في أرزاقهم، وذلك من تدبيره سبحانه وتعالى ليعيش الناس. وفوق هذا، أمر الله جل وعلا من فضله على من على غيره بأن يجود بما أنعم الله به عليه من المال، ففرض عليه الزكاة، واستحب له الصدقة وسائر النفقات الأخرى من الهدايا والهبات والعطايا. ومن فعل ذلك فقد اكتسب مرضاة الرب سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، إن هذه الحكمة العظيمة التي اتصف الله جل وعلا بها وأمر العباد أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم، ولقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل حين أن أرسله إلى اليمن، وكان من جملة ما وصاه به أن قال له: إنك آت قوما أهل كتاب، إلى أن قال له: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكان من جملة ما أوصاه به: واتقي كرائم أموالهم. معاشر المسلمين، لقد ضرب سلفنا رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة في تفقد الناس وأحوالهم، ولا يخفى عن أحد ما يعيشه الناس في مثل هذه الحقبة من قلة ذات اليد والابتلاء بالفقر وقلة المال. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن ذا المشمر الذي يتفقد جيرانه في مثل هذه الآونة فلا يرقى له جفن حتى يطمئن من ذوي الأموال حتى يطمئن على جيرانه من ذوي الفاقة والفقر. قل من يصنع هذا الصنيع في مثل هذه الآونة. ولقد كان سلفنا رحمهم الله يحرصون على مثل ذلكم حتى أنه كانوا يتصدقون في كل يوم فإن لم يجدوا تصدقوا ببصلة. وما ذلكم إلا حرصا على مثل هذا الأصل العظيم. نقف معاشر المسلمين مع قصة من أعظم القصص التي حكاها لنا سلفنا رضي الله عنهم تبين ما عند السلف من هذا الحرص حكاما ومحكومين. أخرج الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فإذا بنا على مرتفع فإذا كنا بمرتفع وإذا بنار بعيدة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أظن إلا أن هؤلاء ركب حسبتهم قصر بهم الليل والبرد. فانطلقوا بنا. فانطلقنا فإذا بامرأة ومعها صبيان يتضاغون وقدر على النار. فاقترب منها وقال: السلام عليكم يا أهل الضوء. وكره أن يقول يا أهل النار. فقال: فدن بخير أو دع. فدنا. فقال: ما بكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال الصبية يتضاغون أي يبكون. فقالت: من الجوع. قال: ما بالقدر؟ قالت: ماء أسكت بهم الصبية. ماء أسكت بهم الصبية حتى يناموا ليس به طعام ولا شيء. بيننا الله وبين عمر. بيننا الله وبين عمر. فقال: أن يرحمك الله وما يدري عمر بكم. قالت: أيتولى أمرنا ثم يغفل عنا. بيننا الله وبين عمر. قال: وما يدري عمر بكم. قالت: أيتولى أمرنا ثم يغفل عنا. قال: فأقبل. قال: أسلم. فأقبل علي عمر وبه ما به أي من الكرب والحزم. فانطلقنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق. قال: فأخذ كيسا من الدقيق فاحتمله. ثم أخذ كبة من شحم فحملها. فقلت: يا أمير المؤمنين، أحمل عنك. قال: لا أم لك، أتحمل عني وزري يوم القيامة. فانطلقنا نهرول إليها حتى ألقى الكيس عندها. ثم استخرج من ذلكم الكيس شيئا من الدقيق فقال: ذري علي وأنا أحرك. قال: وجعل ينفخ تحت القدر والنار والدخان يتخلل بين لحيته فلو رأيته لرأيت عجبا. فلو رأيته لرأيت عجبا. قال فهو يحرك حتى إذا احتمل القدر من على النار فقال اسكبي وأنا وأطعميهم وأنا أسكب لكم، فجعل يسكب حتى شبعوا، فلما شبعوا انصرف عنهم بعيدا وجعل يرقبهم فقال أسلم إن له لشأنا فهو لا يكلمني، حتى إذا شبعوا ورآهم يصطرعون أن يتضاربون ويلعبون فقال يا أسلم لقد أضر بهم الجوع حتى أسهرهم، فكرهت أن أنصرف حتى أرى ما بهم من الفرح حتى رأيت ما رأيت. نعم معاشر المسلمين، فلله درك يا عمر، لقد أتعبت من جاء بعدك، فرحمك الله ورضي عنك وأحل عليك الرضوان الأكبر. معاشر المسلمين، كم من صبية باتوا جياعا يتضاغون، وكم من أم وأب بكوا لحال بنيهم، فما بال أناس رزقهم الله جل وعلا بالأموال الطائلة وإذا بهم لا يتفقدون المسلمين ولا يهتمون بشأنهم، وهمهم بطونهم وهمهم أقرباؤهم. فليتق الله كل من ولاه الله عز وجل. وإني لأذكر في مقام هذا كل من ولاه الله عز وجل، سواء كان ذلك من أرباب الأموال أو كان ذلك من المسؤولين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل وهو يدعو على كل من والله الله جل وعلا شيئا من أمر المسلمين، أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، اللهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشفق عليه. فلينتبه كل من كان كذلك أنه إن شق على المسلمين في أقواتهم ومعاشهم ليشقن الله عز وجل عليه، فيندم الندم الذي بعده ندم ما بعده ندم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، الله عز وجل يقول وهو يبين أمر اهتمام الإنسان بالرزق يضعه حيث أمره الله عز وجل. قال الله سبحانه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. معاشر المسلمين، إننا في مثل هذه الآونة المتأخرة كلنا سمعنا بتلك الأموال التي صرفت في أمور تافهة من كل ذلك من أجل كرة صرفت أموال من أرباب الأموال تجارا وصرافين ومسؤولين وغير ذلكم، صرفت هذه الأموال في غير وجوهها الشرعية، والله عز وجل سيسأل هؤلاء الناس عن تلك الأموال التي لم تصرف في غير لم تصرف إلا في شيء تافه. ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك في حديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله أي يتصرفون في المال بغير وجوه الحق فلهم النار يوم القيامة. وجاء عند الترمذي من حديث خولة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض في المال بغير الحق ليس له، ورب متخوض في المال فيما اشتهت نفسه أو حيث شاءت نفسه فله النار فليس له إلا النار يوم القيامة. فالله الله يا أرباب الأموال، ولو أن إنسانا من المساكين أو إنسانا ابتلاه الله بشيء من المرض فاحتاج عون هؤلاء ثم طرق أبوابهم قائلا لهم إني أريد أن تمدوا يد العون لي، لقال القائلون إن الحقوق كثيرة ولا أبوا أن يعطوه هذه ولا جزءا منها، وما ذلكم عباد الله إلا لسفه العقول وقلة التفكير، وما صرف هؤلاء الأموال إلا مباهاة وزينة ورياء وسمعة، لم يقصدوا بذلك شيئا من أمر الآخرة. عباد الله، ما أحوجنا أن نفكر وأن نمعن التفكير في حقيقة هذا المال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك عند أبي الدار من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عباد الله، نحن لا نحرم على الناس الكرة ولا الرياضة فإن هذا مما أباح الله، لكننا نقول إن صرف تلك الأموال في غير الوجه الشرعي يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولو أنهم جمعوها وأعطوها وبحثوا عمن أصابه الله ببعض الأمراض التي يحتاج معها إلى عمليات كبرى، أو احتاجوا إلى بعض أو بحثوا عن بعض الأيتام أو الأرامل والمساكين، لكان أنفع لهم يوم القيامة. لكن الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. فالله الله يا أرباب الأموال، الله الله يا أرباب الأموال، اتقوا الله فيما استرعاكم الله جل وعلا، واعلموا أن هذا المال ليس حقا لكم فيه، وإنما هو أمانة وضعه الله عز وجل بين أيديكم لينظر كيف تعملون. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من العقلاء، وأن يعيننا على أنفسنا، إن ربنا سميع الدعاء. وهكذا معاشر المسلمين، ألمح إلى أمر كنت قد نسيته، ألا وهو أن هؤلاء الذين فرحوا بهذه الصورة حتى خرجوا وضربوا بتلك الأعير النارية في الجو فأصابوا المساكين، أصابوا المساكين، فكم من إنسان قد جرح وكم من إنسان قد ربما قتل ولربما عم هذا الأمر وهذا البلاء البلاد كلها من شرقها إلى غربها. فالله الله الله الله بتقوى الله ابتعدوا عباد الله عن هذه الشرور واقبلوا على ما ينفعكم عند الله سبحانه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين لا من الضالين ولا المضلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسر الرافضة حيثما حلوا. اللهم عليك بالحوث ومن عاونه, اللهم عليك بالحوث ومن عاونه, اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.